Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima, l'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد انتهينا أمس من الأصول الثلاث باختصار وهي سهلة واليوم نأخذ هذين الأصلين العظيمين ذكرهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية في الحاشية المجلد الثاني. نعم وقد شرحها أو شرح نعم هذين الأصلين الإمام عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله قال في الحاشية وقد شرحه حفيده الإمام المحقق عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بشرح فريد نفيس انظره في الدرر السنية وقد طبع هذا الشرح وسماه شرح أصل دين الإسلام وقاعدته هذه الرسالة المختصرة فهي نافعة جدا شرح يعني هذه الأصول سنستفيد منها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام أصل الدين وقاعدته أمران. قال الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعادات فيه وتكفير من فعله. فدين الإسلام مبني على هذين الأصلين الأمر بعبادة الله وحده والتحذير من الشرك في عبادة الله وهذا أو هذان الأصلان معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله. قوله الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له قولنا في الشهادة إلا الله وقوله الإنذار عن الشرك في عبادة الله قولنا في الشهادة لا إله. فالشهادة أصل الدين كما تعلمون كما في حديث البراء أو كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث في الصحيحين. قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله أي في الرسالة المذكورة قال وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر كقوله تعالى. الآن نبدأ بالأصل الأول نعيد الأصل الأول. قال الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الأصل الأول هذا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له أي لفت دغي الله عز وجل سل صدى سسي هذا الأصل الأول. وهذا الأصل له أدلة كثيرة كما تعلمون في القرآن وذكر الشيخ عبد الرحمن منها آيات آل عمران. قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه تقدمت في الأصول الثلاث الآية. الشاهد: أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا معنى لا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم. نعم. قال: والكلمة هي لا إله إلا الله، أي الآية. قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أهل الكتاب إلى الشهادة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي إن كلمة بيننا وبينكم ونتذكر لا إله إلا الله. سببون الإسلام فلا بد من هذه الكلمة لفظا ونطقا وفهما وعملا. ثم أدخل كلمة إلى إكسبيك لا إله إلا الله في الآية. وغبت الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا المعنى، هذا معنى لا إله إلا الله واضح، أي كلمة الله سبحانه وتعالى إلا إكسبيك أن لا نعبد إلا الله. سسا لإكسبيكاشون دل كلمة دل لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي أن أدغى الله سل صدى سوسي. هذه معنى لا إله إلا الله. إن أصل نحن هذا الفندمان كنا له الآن. قال الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا لفرس من سورة آل عمران الآية 64 الرابعة والستين. آل عمران فرس 64. كتكي نوز اكسبيك معنى لا إله إلا الله من قولي عز وجل أن لا نعبد إلا الله. كتكي اكسبيك لا إله إلا الله بك الآية أن لا نعبد إلا الله. أن لا نعبد لا إله. نعم، أن لا نعبد بمعنى لا إله. قال إلا الله، أن لا نعبد إلا الله. نعم، معنى إلا الله واضح. فهذا معنى لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. فالآية واضحة. الدليل الثاني على هذا، أي لفت أدغي الله سل صدى سوسي، قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سورة الإسراء الآية 23. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أين معنى لا إله إلا الله؟ أو ما هو الشاهد من الأصل هذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أين معنى لا إله إلا الله؟ تفضل. ألا تعبدوا لا إله. أحسنت. في الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إلا إياه أي إلا الله. فسبق سيموت كليرمون معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله أو إلا إياه. سمعنا لا إله إلا الله. الكلمة المذكورة في آل عمران الآية المتقدمة المفسرة كذلك في هذه الآية. فهذا هو الأصل الأول، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ستموت خلنا المسلم يغاد في الإسلام إلا بهذا. أما لفدغ كنت الرب لا يكفي، le fait de reconnaître le Rububiyya, là, yakfi. L'Anna Rasoul, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à Ahl al-Kitab, s'ils veulent rentrer les dînes Allah, ils sont obligés d'adorer Allah seul. Ça ne suffit pas de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur. Hada, il faut, la chèque, lakin ça ne suffit pas. Qal, qu'il y a Ahl al-Kitab, ta'ala, ila kalimatin sawa, ibaynana wa baynakum, Allah na'buda illallah. Wa la nushrika bihi shay'a. Hada. Hada, aslu l'islam, aslu d'din, wa qada rabbuka, Allah ta'budu illa iya. واعلم أن هذا الأصل هو دعوة الرسل جميعا هذا الأصل هو دعوة الرسل جميعا قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول أي شك رسول كالله لا أبوي إلا لهذا الأصل إلا pour qu'il montre à leur peuple هذا الأصل ce fondement هذا adorer الله seul وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون On avait pris une فائدة في العبادة في القرآن لأن الآن لابد منها حتى نكون أن الرسل دعوا إلى التوحيد ما هي On avait pris une faïda fi al-ibadah. Tadkuron, Yassine, tfaddal. أحسنت إذا جاء أو إذا مر معك في القرآن لفظ العبادة فهو بمعنى التوحيد إلا إذا قيدت بشيء آخر عبادة الأوتان عبادة كذا أما لفظ العبادة مجرد هكذا فالأصل فيه التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه فقوله فاعبدون أي وحدوا الله عز وجل في العبادة لماذا كيسك اكسبليك كلام ابن عباس كلام ابن عباس رضي الله عنه لماذا الشك في العبادة بمعنى التوحيد لماذا لا لماذا t'as pas répondu à la question نعم واضح هذا لأن العبادة نعم لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد العبادة لا تصح إلا بالتوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين فدكت العبادة الله دك بعض عبادة سبحانه وتعالى أو الرسول سكل عبادة الدويت خال الله سن هذا سواضح il va jamais t'appeler subhanahu wa ta'ala ou le rasoul il va jamais te montrer t'adore fulan et un autre abadan dès qu'il y a l'adoration c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala هذا c'est vrai قال رحمه الله اصل الدين وقاعدته امران الاول الامر بعباده الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه والتكفير من تركه On a expliqué en gros Al-Qaïda أن la personne أو la religion islamique elle est fondée sur هذا الأصل adorer Allah seul celui qui adore pas Allah seul c'est pas un musulman هذا واضح تعريف العبادة تقدم معنا ما هو تعريف العبادة الأمر بعبادة الله سكوى العبادة أحسن تعريف شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال الإمام عبد الرحمن أو عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله وحد العبادة وحقيقتها طاعة الله فكل قول وعمل ظاهر وباطن يحبه الله فهو عبادة فالشيخ عبد الله رحمه الله il explique أو montre le تعريف de شغل الإسلام tout ce qu'Allah il aime et il agrée subhanahu wa ta'ala c'est une عبادة تين عبادة لابد من هذا. قال فكل ما أمر به شرعا أمر إيجاب أو مستحب أو استحباب فهو عبادة. نعم تسك الله عز وجل إلى أغدني كساسوا واجب أو كساسوا بواجب كساسوا حكم وضيس عبادة. مثلا الله عز وجل إنوزا أغدني تفق الصلاة أقيم الصلاة سن عبادة. إيه الله عز وجل لام هذه الصلاة سن عبادة. كذلك سي سبب لقاطوار سن عبادة. مثلا صلاة الضحى صلاة الوتر قيام الليل هذه ست عبادات سوب اوبليغاتوار لكن الله يحبها. فالعباده سابيت اوبليغاتوار سابيت ريكوموندي. قال فكل ما امر به شرعا امر ايجاب او استحباب فهو عباده. فهذا حقيقه العباده عند جميع العلماء. هذا بالاجماع ان العباده سهاله. تعرف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه يعني جميع العلماء أي بهذا المعنى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال التي من جعل منها الشيء لغير الله فهو كافر مشرك. هذا الآن نحن نسكت العبادة سنشوز كالله لم كساسوا دي باغول كساسوا دي زك كساسوا دي يعني نعم une parole un acte apparent ou caché إلى آخره. celui qui donne une de ses adorations autre qu'Allah c'est un كافر. ما الدليل على هذا؟ تفضل. نعم قد يقول قائل يا الشرك الأصغر في هذا وفي لفظك يا كفار أو كافر لأن هذه أحسنت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولا تحرم الجنة إلا على الكفار. celui qui donne un associé à Allah Azza wa Jalla, Allah lui interdit le paradis. وهذا في حق الكفار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله والتحريض على ذلك. الآن ونكون خي الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. أي الإنسان لابد أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. والعبادة معروفة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالإنسان لابد هذه العبادات يصرفها لله عز وجل لا شريك له. celui qui donne ou qui met un associé à Allah عز وجل في هذا سمشرك أن كافر. فالعبادة حق لله كما في حديث معاد ما حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. يعبدوه لا يشركون به شيئا. وقال عز وجل أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا حق لله لبخمي أص حق لله وحده. قال والتحريض على ذلك أي الحث عليه. التحريض الحث أي الإنسان إلى انكوراج إلى هذا أي في الدعوة إلى هذا يباسيونت على هذا وهكذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم إلى باسيونتي في هذا إلى أبلي إلى هذا فنضي السنة كما تعلمون في مكة الدعوة ست إلا هذا. فالإنسان سيكون هذا في الدعوة إلى هذا إلى هذا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية يوحد الله. فلا بخمير شوز أكوى لا بخصنال دوا بليس هذا التوحيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما أرسله أو بعثه إلى اليمن أمره بهذا. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله لا بخمير شوز أكوى تلي زابل يزني في الله عز وجل في هذا. فهذا أصل الدين. فالإنسان الدعوة الدوائد سوء أصل الدين لأن إذا صح هذا صح جميع الأعمال وإذا فسد هذا فسد جميع الأعمال. الآن celui كابا كومبليتي هذا أو كابا هذا مثلا مشرك من اليهود من النصارى ومن غير يعني هؤلاء المشركين ils ont pas هذا الاصل لان الناس دي مشركون. Eux, ils associent Allah عز وجل. Tous leurs amal, ils ne sont pas acceptés. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا بد الإنسان إلى بل إلى هذا. والتحريض على ذلك. أي الحث عليه. أنت تدعو على شخصات. Tu patient إلى آخره. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والموالاة فيه والموالاة فيه تقدم معنا في الأصول الستة الولاية هذا أي الولاية أو الموالاة فيه أي سوء يعني سوء كيزو أصل أي الموحدون كيزو أكسبتس أصل كيفو يعملون بهذا الأصل أي كذبوا بك هذا الأصل إلى آخره أنت تواليهم الولاية ونبيه أنها المحبة والقرب فأنت الموالاة فيه أي سلوي كي أسوسي با الله سبحانه وتعالى سموحد فأنت تحبه في الله قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة ولا يقوم الإيمان إلا مع التوحيد لا يقوم الإيمان إلا مع التوحيد وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا النبي صلى الله عليه وسلم يقارن المؤمن avec son frère comme un bunyan comme une construction لابد يعني يشد بعضه بعضا c'est comme une construction t'enlèves une partie elle tombe هكذا المؤمن فالموالاة تكون على هذا الأصل تستفيد من هذا أن الموالاة أي لفت دو بخوض واحد كم فخير يعني ولي كم علي إلى آخره يقوم الولاية هذه تقوم على التوحيد لا تقوم على الوطن أو على كذا أو كذا أو على فكر كذا أو طائفة كذا أبدا تقوم على التوحيد تقوم على التوحيد سي سا موحيد سي تون فخير سي سا مشرك سي با تون فخير كائنا من كان كائنا من كان فالأخوة الدينية المبنية على هذا الموالاة فيه أي الموالاة في التوحيد أي تتالي أنت تبخوكم فخير سلوي كاس أصل سلوي كاس أصل ولو كان أقرب القريب سي با تون فخير أبدا سا مشرك كافر والأدلة على هذا كثيرة كثيرة نذكر منها أو قبل هذا قول شيخ الإسلام قال الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد نعم هذا ولا يفي في الأصول الستة أي الولاية لفت دبخوت كركانكم فخيركم علي إلى آخره أصل هذه الولاية المحبة والقرب أي تبا تقبخش لوي أي تبا لما في الله Et le contraire, c'est l'adawa, on va voir dans la deuxième partie. Amma l'adilla fa kathira. Man yadkur dalilan ala hada. Ala al-muala fillah. Ou al-hub fillah. Faddal. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله شتخوها بان قوما بب لا تجد قوما يؤمنون بالله أي يوحدون الله أي دي موحدون تدخوها جميع أصحاب التوحيد إزام من حد الله ورسوله أبدا من حد الله ورسوله كالكافر كالمشرك كالمنافق إلى آخره تدخوها جميع أهل الإيمان إزام هؤلاء أي اللي بخنكم أولياء أبدا أبدا بل بينهم العداوة بينهم العداوة والبغضاء كما سيأتي ومن السنة نعم أحبك في الله أدلة المحبة والأخوة كثيرة إنما المؤمنون إخوة كذلك حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله نعم الإيمان مبني على هذا الحب في الله والبغض في الله تام في الله تام تفخر في الله سيسا موحد كم تو et tu détestes la personne سيسا مشرك c'est ça الدين c'est ça الدين والله عز وجل c'est ça الإسلام Amma on est tous des frères, la fraternité allati yuriduha al-kuffar, ça يحارب هذا الأصل. أنت الآن si tu comprends هذا الأصل tu vas comprendre أن قولهم يعني on est tous des citoyens, on est tous من هذه الأمور, ça c'est كلام فارغ. أما هم لا, tant un être humain كما يزعمون فإذا أبغى la fraternité, le respect من هذه الأمور, ça c'est كلام فارغ, ça c'est pas من دين الله عز وجل, ça c'est دعوة الكفار, دعوة الكفار. فالإنسان ينتبه من هذا, الإنسان obligé si veut que son islam il est sahih, il a le wala ou le bara, ça c'est la bud. La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah. Allah Azza wa Jalla dit tu ne trouveras jamais des mu'minun muwahidun aimer al-kuffar. Al-kuffar l'an il vient, il dit il faut la fraternité, tu dois, t'as pas le droit de détester un kafir. عندهم c'est la yajouz hada. عندهم لا يجوز. تدي مثلا جدتس اليهود جدتس النصارى يبغى تحط بغا ما أدري من, لكن نحن الدين سي هذا. فأنت لا تلتفت إلى هؤلاء, لا تلتفت إلى هؤلاء, أنت بخط الدين كما نادير من القرآن ومن السنة. القرآن في السنة, القرآن والسنة في هذا سواضح, تقدمت معنا الأدلة. وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحديث مشهور أن الإنسان إلى la même religion يعني que son ami الخليل أو la personne avec qui il marche أو son allié أو هكذا. فأنت si tu réfléchis bien في هذا الحديث قال المرء على دين خليله, t'es obligé الذي تمشي معه, الذي تمشي معه أي ton ami أو ton كذا أو ton لا بد que ça soit مؤمن. المرء على دين خليله, لأن المؤمن أبدا يبيما كافر أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون, يودون أي يحبون, شو تخبغ شامي هذا أبدا. فالموحد أبدا يمخش بك مشرك أبدا أبدا, يلي بخون كما مي يلي بخون كما لي إلى آخر اسمغي من هؤلاء أبدا أبدا. المؤمن يعني سابخش دو هؤلاء الكفار أبدا. أما المغياج مع أهل الكتاب فيه تفصيل معلوم. تفضل حديث أنس ما هو؟ نعم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. أدلة كثيرة. واعلم أن اتخاذ الأولياء من غير المؤمنين من صفات المنافقين, من صفات المنافقين. Si tu vois واحد يظهر الإسلام et il dit que les Yahoud c'est pas des kuffars ou Nasara c'est pas des kuffars ou يحبهم إلى آخره, اعلم أنه يعني إلى صفة من صفات المنافقين. Et si il يحب في الله et يحارب الإسلام c'est منافق, c'est منافق. قال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الله عز وجل لا مدخل أن المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, هذه من صفات المنافقين. إلا المؤمنين الموحدين أي بخوكم علي الكفار, هذا سامنافق لا تشك فيه يبدد, هذا سامنافق. قال عز وجل نكمل الآية الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سورة النساء الآية 38 بعد المئة أو 138 من سورة النساء. أول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه. فالآن استفدنا أن أصل الإسلام أو الإسلام إلي باتي سوغ هذا الأصل سوغ سفوضبو أدغي الله السل عبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك أي الدعوة والحث على هذا والموالاة فيه, تحب في هذا وتبغي في هذا. Si la personne il applique هذا تحبه, si la personne il contredit هذا تبغضه في الله, c'est un mushrik. الآن on arrive à هنا. قال وتكفير من تركه أو قبل هذا هناك كلام طيب للإمام القرطبي في الموالاة. الإمام القرطبي المفسر رحمه الله قال نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء والبدع أصحابا وأصدقاء. نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء والبدع أصحابا وأصدقاء. الله عز وجل t'a interdit de prendre comme ami, comme allié, يعني comme proche, kafir, que ce soit un Yahoudi, un Nasrani, un Bouddhiste, tant que ce n'est pas un musulman. وأهل الأهواء والبدع كذلك ils ont un nasib من هذا. المبتدعة وأهل البدع, أهل البدع وأهل الأهواء ils ont un nasib من هذا. لأن البرائل على قسمين. On avait vu أن البرائل على قسمين أو ثلاث. نحن لم على قسمين عام. تفضل عند من؟ On avait vu هذا أن البرائل على أقسام. نحن on va le mettre على قسمين. لأن les deux derniers ils peuvent aller ensemble. تفضل. On n'est pas fait le hub, on est fait le bord. Al-Bara. Naam. La. La. Les anahl al-Bid'a, ça peut être des kuffars. Anahl al-Bid'a, ça peut être des kuffars. Rafidi al-Jahmi, c'est comme un Yahoudi. Bel, il est quand il y a un Ashad. Le taqsim, il n'est pas hakada. Tfaddal. أحسنت تقسيم القسم الأول البراءة المطلقة الكلية أن كافر يهودي نصراني بوديست أن جهمي رافضي تسلس دي كفار فتبغضه في الله مطلقا يبقى محبة بينك وبينه أبدا. الثاني يوسف لكن القسم سباها كذا أهل معاصي مثال فقط نعم تبغضه من جهة أو البراءة يعني مقيدة أي تلتست وتبغضه في الله لأنه مثلا سامبتدع لكن سامسلم سامسلم فتبغضه من جهة وتحبه بما عنده من الإيمان. فلدو لدو كأنت لا تلز أبخش با لدو ولو تا البراءة سوف با يتلمم هذا سامسلم هذا سامكافر لكن لدو يزود الشر لدو Ils peuvent te faire du mal, فابتعد عنهم. فابتعد عنهم. قال ابن عباس لا تجالس صاحب هوى أو لا تجالس أصحاب الأهوى فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. هذا نصيحة من صحابي جليل. Il dit n'approche pas من أهل البدع. Ils vont te faire du mal. Ils vont te rendre mal à ton cœur. ولو c'est un مسلم. لكن أنت pense à ton cœur, pense à ton دين. أما tu vas te mélanger à lui, là c'est pas un kafir, c'est un مسلم. كذا كذا. Il va te faire du mal. Peut-être plus que le kafir. لأن الكافر c'est واضح. Un Yahoudi il parle, tu vas jamais faire attention à ce qu'il dit. خاصة في الدين. Je sais que c'est un Yahoudi, un kafir. ملعون من الله سبحانه وتعالى. أما المسلم il peut te mettre des شبه. Il va dire قال الله, قال الرسول, قال كذا. فسي سا مبتدع ابتعد عنه. وكثير يعني أدلة على هذا كثير ليس يعني نذكرها الآن ليس المناسب. تفضل. صحيح المنافق أخطر من الكافر لأن المنافق يظهر الإسلام المبتدع إلى نصيب من هذا المبتدع يبقى في بعض الأمور أخطر من الكافر ونجيبا نحن المبتدع سيبوس كافر لا لكن ترابور الدنجي يبقى تفر جمال نعم لأن تغطر به Je peux te faire avoir, لأن son apparence c'est un مسلم. Et هو c'est un مسلم. لكن si t'appelles à son char à ce bida, il peut te faire du mal أكثر من الكافر. فالسلام السلام. الإنسان يبتعد عن هؤلاء. قال, on répète le كلام de l'imam القرطبي. نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء والبدع أصحابا وأصدقاء. فإي فوق جامك ton ami أو ton proche ça soit من هؤلاء. أبدا. تتعد من بعض الناس. Il a des amis ikhwan, il a des amis rawafid, il a des amis des nasara, il a des amis c'est des yahoud, il a des amis, il a les 73 sept ou ses amis. كل فرقة لها نامي. صلّى الله عافية. هذا كم يبغى صوب الصدّين هذا؟ إن شبه من بعضهم يأتيه الشيطان من باب الدعوة. اللي يقول لا، va avec lui, tu lui feras دعوة, il va venir avec toi. أبدا. اتق اتق الله تا ضعيف انت اتق الله مي با طون دين هكذا الدعوه تي بوبج تو ميلونج افيك ابدا تي بوبج تو ميلونج افيك ابدا تتبع الشيخ مقبل عليه رحمه الله ميلونج افيك اهل البدع ابدا الا خفت الدعوه سي تا دعين في الدعوه في دي كور في دي ليفر في كذا في لو دعوه اما تي ميلونج افيك تو تو فا فير دعوه و لوي فا فير دعوه كي سي كي فا ريبوندر على الدعوه د لوتر الله تعالى القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء Tu sais pas c'est quel cœur qui va tourner, hein, t'as le sien ou le tien. Taqillah, écarte-toi. Taqillah, écarte-toi. خاصة نحن نقول العامي أو طالب علم صغير أو هذا يعني سبا إن شخص متمكنة هذا إن شبهة البلو غيستي دون الكور ويزير والعياذ بالله أهل البدع والأهواء إذن مكر عندهم مكر كثير لا تظن أن تتبع مخشي دغوة بك لوي تبع فلوح صغير هو سيمكر بك حتى تدفع بك لوي فانتق الله انتق الله تقوى كأهل البدع إذا مخشي دغوة بك توا أبدا ويف إن شوز الضعف إذا بغى الضعف سرطوة إذا يسير تبخوض عليك لي قال الإمام البربهاري رحمه الله أصحاب الأهواء كالعقارب تسمى من كلام من أئمة السلف يتكسبك أن أهل الأهواء سيكم دي سكوربيون هؤلاء كم دي سكوربيون سكوربيون هو يسمسوا الصاب زي جافي يسكش حتى دك تخوف فرصة تغافل يبيك هكذا أهل الأهواء سي فوا تي قوي هكذا يبقى سكاش يبقى غيان دير يبقى بغى أن جور تاين فاي إذا تبي فاتق الله الإنسان يبتعد عن هؤلاء الحب في الله والبغض في الله ونبي في حديث ابن مسعود أو في حديث البراء أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فالإنسان فبكس أسوى هكذا قد ولا قد برا هذا سمبنى الديمقراطية ليبرتي غاليتي فراترنيتي هم يزون قد ولا قد برا كل موند ليب كل موند ايغو كل موند ديفرا نحن لا نحن با دي ديموكرات نحن دي مسلمين أهل السنة سلفيون والله الحمد فنحن نطبق هذا ندفع بابور بار الكثرة بعض الناس يقول تي ترو دور بعض الناس يقول سي با كوم سا بعض الناس يقول هذا الى غيره بعض الناس يقول سا فونداماليست ما ادري ايش لا تلتفت الى هذا انت لسلي يعني يبقبقون لسلي لا لا في كوم انت لي دي كاد زوازو او الكلاب يزابوا في با اتونسيون نفس الشيء مع هؤلاء لسلي اما تو فو هكذا جوستيفي ابدا دين الله هو الحق سي او كي دوغ فينيغ هذا اما بعض الناس يضعف ديك نطا هؤلاء الى دي دوت لا يجوز هذا لا يجوز الادله ليس واضح في هذا قال وتكفير من تركه ça c'est le dernier الان celui qui délaisse ce fondement هذا الامر بعباده الله والتحريض على ذلك والموالاه فيه والتكفير من تركه اي celui qui délaisse هذا التوحيد سان كافر تكفير من تركه اي تكفير من ترك التوحيد لان اما لا بيرسون سو موحد اما سا مشرك اما سا موحد اما يبادر الله عز وجل سول سوف يتم موحد اما يبادر اون ادوراسيون او دو او 3 او 10 او 100 اي سوف يتم مشرك تونك يلا دو Il donne une adoration autre qu'Allah, khalas. Il est sorti min da'irat al-tawhid. Il est passé du shirk wal a'yadu billah. Fa celui qui passe tawhid, celui qui khalif hada tawhid, fa sa mushrik. Matalan il adore une tombe, matalan il adore une statue, matalan il adore kada, hada sa kafir bil ijma'. Sa kafir bil ijma'. Qala azza wa jal قال عز وجل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار الله عز وجل حكم عليه قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار سكي هذا قال وجعل لله أندادا الند ما معنى الند والله في كثير الشريك ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي شركاء أي تسوسي الله عز وجل سلوك أسوسي الله عز وجل الله حكم عليه سان كافر قال وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله أي إلى الدنيا الله عز وجل ديز أسوسي الله عز وجل حكم عليه إلا جوجي قال قل تمتع بكفرك أي بخفيت زن قل تمتع بكفرك بخفيت زن تنكور فيفان بكفرك قال قليلا قل متاع الدنيا قليل كما في الآية الأخرى, لأن هذا الكفار هكذا سن الكفار ويتمتعون قليل قليل. الله عز وجل على فاني بقصيدة إنك من أصحاب النار, إنك من أصحاب النار. فدليل واضح أن السلوي كدرس توحيد كدن تزاسوسي الله عز وجل سكافر إذا من أصحاب النار. الآية ذكرناها قبل في بداية الدرس, ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إلى دي ومن يشرك أي شرك أكبر الله حرم عليه الجنة. نحن الصيك الموحد المسلم يبقى في الجنة. فالآية في الكافر, الآية في الكافر. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد, الشيخ سليمان سي البوتي فيس للشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا فيس يسابلي عبد الله, اي عبد الله الى ان انفو الى سليمان استدفنوا امام من ائمة السنة. قال رحمه الله فاعلم ان العلماء اجمعوا على ان من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك, ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله, ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله, ولو قال هذا. إجماع العلماء أن السلوي كدغ أدخك الله سنكافر ولو سيدي لا إله إلا الله, هذا سبيل إجماع يبقى خلاف في هذا, يبقى خلاف إلا أهل الضلال الصوفية الروافد هؤلاء لا يعتبر بهم. أما نحن قال إجماع المعتبر يبقى خلاف في هذا أبدا. قال ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام, هذا إجماع ولا بفي في أظن في القواعد الأربعة وفي الأصول الثلاث, أن ولو سي في الصلاة ولو سي في الصيام ولو سي إدي الشهادة سنكافر. لماذا؟ لماذا؟ قد يقول قائل أن الشهادة سالفي غنطي في الإسلام, الصلاة سالفي غنطي في الإسلام, فلماذا سنكافر هذا؟ أبو بكر أحسن, لأن الشرك كلافة إلوان التو لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله عز وجل يتمدخك للتوحيد يتفقدك في الإسلام, لكن اعلم أن هذا التوحيد له نواقض, التوحيد لا ديزانيلاسيون. مثلا أسكن بيرسوني كيف الوضوء على الوضوء فيها كذا أبدا, في الوضوء سيلو أغن كيك شوز يدور أو يفو تواليت أو من هذه الأمور يدوى غفع الوضوء, سأسابل نواقض الوضوء سأميل صلوضوء. الإسلام والتوحيد لدي نواقض بغي, مثلا من بيرسون بدأ سكتان في الصلاة في الصيام في الحج ثم إلى دور انتم, هذا خلاص إلى أن يليسوا إسلام, هذا سنكافر بالإجماع, سنكافر بالإجماع لأنه عبد غير الله. فالإنسان يفو كيفاس أتنسون لهذه الأمور لدي نواقض, الأمور لدي نواقض سبع على الإطلاق هكذا. إن شاء الله وفق هذا في نواقض الإسلام قريبا, أسأل الله التوفيق. قال الآن يفكسبك لماذا؟ قال اتشرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله, فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة. نعم لأن لا كونديسيون لا إله إلا الله سيكتضغ الله سل, من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله, قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله, سأسأل الشرط من شروط لا إله إلا الله كم وضع في الشروط, هذا لابد. فأنت الآن تكون خوش الشهادة على دي شروط سبعها كذا, سبعين برسل يدي لا إله إلا الله في الصلاة إيه خلاص لا تأوبلجتك أحتاج الشرك, ستتم في الشرك ستصغى غير تتعب نفسك فقط. قال وإن تلفظ بهما ثم قال ومجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقادها واعتقاده إجماعا. نقل الإجماع على أن التلفظ لا يكفي, تلفظ لا يكفي, تلفظ الفدو بخنوصي لا يكفي, المنافقون بخنوصي, المنافقون بخنوصي لا شك لأن ظاهرهم ست الإسلام فيبخنوصي لا إله إلا الله, فهذا سيشفي باب الإجماع لا بد من العمل بها, والعمل بها سيالعمل بالتوحيد السك احتاج الشك. هذا نقل إجماع الشيخ سليمان. l'asl. Le deuxième qu'on va voir l'an, mukhtasaran, c'est le contraire du premier. Si tu as compris le premier asl, le deuxième, ça va être wadih. لأن قال الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه والتكفير من تركه. الآن le contraire, ça va être الإنذار عن الشرك في عبادة الله. C'est le contraire de l'ibad. عبادة الله عز وجل وحده. Le contraire, ça va être tu fais attention du shirk. الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ على ذلك والمعادة فيه وتكفير من فعله. أي الآن celui qui contredit هذا tu le détestes في الله. Et celui qui le fait, c'est un kafir. Al-Tawhid, celui qui le délaisse, c'est un kafir. Al-Shirk, celui qui le fait, c'est un kafir. Al-Shirk, celui qui le délaisse, c'est un musulman. Enfin, le asl al-thani, c'est le contraire. Yuqabil al-awwal. C'est le contraire du premier. Amma al-inzar al-shirk, taqaddam. Taqaddam. Baqiya ta'rif al-shirk. Ma ma'na al-shirk. ما معنى تعريف الشرك العام؟ تفضل عمالي. أحسنت. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله أو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا التعريف الآن دويت ميت خزي يا جماعة. هذا التعريف الآن تكرر معنا كثير. الله غيبتي بوكو الآن الإنسان يدو الحفظ يدو الكمبخون. أما الكمبخون دي لسه أي سكتمع نسوسي الله عز وجل دون شوز كي غزغفي كالله. مثلا Allah, c'est lui le créateur, c'est réservé à Allah, personne ne crée. Celui qui dit qu'autre qu'Allah, il a créé kada, c'est un mushrik. Il pense qu'il y a un Allah. Ou, maintenant, l'adoration, c'est haqullah, comme on a vu. Celui qui donne un associé sur l'ibada, elle est réservée à Allah, c'est un mushrik. Hakada. Musawatu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. Apprenez-le. Apprenez-le. Il n'y a plus personne qui est ma'adour. Celui qui ne l'a pas écrit, il l'écrit. Inda akh. Qal. Qawluhu wa at-taghlidhu fi dhalik. At-taghlidh ma'ruf. Al-ghilza. يا أيها النبي جاهد الكفار والوجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم. الغلظة سرى الجختي الشدة. الإنسان في هذا الأمر يبقى المداهنة أو أبدا. Celui qui est un mushrik, tu brides en Allah. Tu le détestes en Allah. Muhammad Rasulullah wa alladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar. Ashidda'u. C'est ça le ghilza. Ma al kafir c'est hada. C'est hada. Amma mahabbatuhu c'est min al adha'im, min al masa'ib. Qala al imam Abdurrahman ibn Hassan walawla al taghlidh lama jara ala al nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi min quraish ma jara min al adha' al azim kama huwa madhkur fi siyar mufassala fa innahu bada'ahum bisab dinihim wa aib alihatihim. Naam. Cheikh Abd al-Rahman il te montre أن الكفار لما كيزون فيه بروفيت عليه الصلاة والسلام والصحابة خاصة في مكة سي باسكو البروفيت والصحابة ils étaient durs contre eux ils leur ont montré alors ils étaient à la دين باطل سي سا التقليد هكذا المؤمن. أما tu vas au milieu des كفار et liberté, égalité, fraternité ça تناقض هذا الأصل تناقض هذا الأصل بل t'es obligé de montrer العداوة. Il doit voir que tu le détestes في الله. Tu le détestes في الله. Dès qu'on dit ça, ça ne veut pas dire que tu vas, tu casses, tu brûles, tu le... Abadan. Abadan. La yufam hada. Wa la yufam hada illa aql mankous. Amma nahnu al-murad, c'est al-bord fil qalb. Al-bord fil qalb. Il le voit. Tu t'approches pas de lui, kada, kada, tu hadiru في الله. Après le mu'amalat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait avec les yahoud, le fait de vendre, d'acheter, il a créé hada. Wadih, t'as le droit. Il te salam, tu lui réponds. Alaykum, s'il dit salam alaykum wa alaykum. S'il dit salam al kuffar, tu lui réponds. Il a akhri. Mais nous, on parle qurb din. Qurb din. Et tu crois qu'il est à la haq. Ou tu as des doutes. Il a akhri. Hada, c'est khatir jibtan. Hada, c'est khatir jibtan. On va voir dans l'awaqil l'islam. Annahu man lam yukaffir al kuffar ou al mushrikoun. Ou al mushrikin. C'est un mushrik, c'est un kafir. Celui qui a des doutes. Yani, fil kuffar al wadih. Fa hada. هذا التغليظ ماذا قال؟ قال نعم والتغليظ في ذلك قال والمعادات فيه. هذا سير كونتخار دو الموالة. والله في نحن الموالة كي سي كي نوز اكسبليك المعادات اي تو لو برو كوم عدو. المعاداة سا فيان دو العدو العداوة فسا فيت كو المعنى فؤاد. احسنت البغض البعد. نعم البعد والبعد. Tu le prends pas comme ami, tu le prends pas أبدا. أما المعاملة on a dit t'as le droit. مثلا faire le commerce كذا هذا t'as le droit. Le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait avec les يهود إلى آخره. لكن نحن on parle prendre comme ami. T'es دائما avec lui. Tu crois qu'il est à la خير. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز أبدا. حتى البروفيت صلى الله عليه وسلم il nous a rendu obligatoire à la hijra. حتى vivre avec eux لا. لا تتراءى نارهما قال عليه الصلاة والسلام أي المؤمن والمشرك حتى sa lumière tu la vois pas et ta lumière elle la voit pas. أما المعاملة على الطريق هكذا إلى آخره هذا معروف هذا واضح عمل المسلمين من قديم على هذا لكن نحن نقول التقرب يعني الحب كذا لا يجوز فالمعادة واضح قال الله عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا هذه أو هذا سإمام الحنفاء إمام الحنفاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده انظر للشرط كله غمي أي جفدتست في الله عز وجل العداوة أي فزد الزلمي جفدتست في الله طوب فزادوغي بار الله سل سلسى الميزان سلسى الميزان سلسى الأصل قال حتى تؤمنوا بالله وحده فالسلويك كي قوطا الله عز وجل انك سل أي لا دوغ بار سل بينك وبين العداوة والبغضاء أي تلدتست انمي Et tu le détestes fillah. Tu le détestes fillah. Et celui, yu'min billahi wahda sa muwahid, ça va être le contraire. Ça va être un wali, lak, et il va avoir le mahabba. C'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Hada al-wala wal-bara. Sa mu'min, tu l'aimes billahi, tu te rapproches de lui, c'est un kafir, tu le détestes fillah, et tu t'éloignes de lui, et c'est un adou. Et l'autre, c'est un ali. هذا سكيز أبل الولاء والبراء قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله وأجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والآئمة الآن نحن الكلام كنصد ونسايد السيتد إجمع تشوز وكيبات خلاف واضح لأن هذه الأمور يعني التوحيد الآخري الغالب سمجمع عليها خاصة الأصول سمجمع عليها قالوا أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله هذا الشيء أن إتسد l'unanimité des savants en la personne c'est pas un musulman que s'il s'écarte du shirk akbar et il se désavoue du shirk et il se désavoue des personnes qui font du shirk et le désavoue c'est le bara et le fait de détester il a une personne comme un mushrik comme un yahoudi il dit la religion chrétienne ils sont à la khair c'est pas un musulman أين البراءة من الكفر ومن الشرك ومن أهله لا بد هذا هذا سنشرط قال وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص العمل كله لله سلسة دين الإسلام سلسة دين الإسلام لخصه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله الضرر السنية المجلد التاسع قال قوله وتكفير من فعله On l'a vu هذا في الأصل الأول أي celui qui délaisse le tawhid c'est un kafir celui qui fait le shirk c'est un kafir si tu délaisses le tawhid c'est que tu as fait le shirk si tu as fait du shirk c'est que tu as fait le tawhid le tawhid et le shirk ça ne se rassemble pas abadan c'est comme l'eau et le feu abadan ça se rassemble abadan celui c'est un mouahid il est écarté du shirk c'est un mouchrik il est écarté du tawhid et هكذا قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى أما الأدلة on les a cités auparavant لا نعيد قال إن أصل الإسلام وقال هذا خلاصة لدو أصل الآن كنت بيها وفقنا خلاصة لدو أصل من كلام الشيخ عبد اللطيف الشيخ عبد اللطيف سلفيس للشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن سلفيس للشيخ حسن الشيخ حسن سلفيس للشيخ محمد بن عبد الوهاب فاستفهمي الله عز وجل لامي البركة فيها شوفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجد Et tu vois sa descendance, ulama, Cheikh Abdelatif, Cheikh Abdelrahman, Cheikh Hassan, Cheikh Abdullah, Cheikh Suleiman, كثير. Il a une descendance, Allah il a mis le baraka. C'est ça, barakat al-tawhid. Barakat al-tawhid, comme nafa Allah azza wa jal biha ula. Qala inna asla al-islam, وقاعدته هي عبادة الله وحده لا شريك له، هذا الأصل الأول. قال وإفراده بالقصد والطلب أي العبادة، وأن التوحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى لا يكفي في لا يكفي في السعادة والنجاة. الآن il nous montre que la base de la religion c'est d'adorer Allah seul, sans associer. Et le fait de reconnaître Allah comme créateur, ça suffit pas. Ça suffit pas. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ça suffit pas hada. Le kuffar reconnaissait hada. قال ولا يكون به المرء مسلما حتى يعبد الله وحده ويتبرى مما سواه. أي il adore Allah seul et désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. قال من الأنداد والآلهة. أي il désavoue ce qui est adoré en dehors d'Allah et il désavoue de ceux qu'adorent كذلك. أي المشركون كذلك autre qu'Allah. Il désavoue ce qu'ils adorent eux et leurs idoles et eux. كما قال في الآية قال إنا براء منكم ومما تعبدون. Il a cité les deux. إنا براء منكم أي من الكفار من المشركين ومما تعبدون أي ce que vous adorez et vous les deux on se désabouent. هذا خلاصة هذه أو هذا أو هذين الأصلين. Et demain إن شاء الله on fera المراجعة فراجعوا et apprenez-les. Ceux qui peuvent les apprendre par cœur يحفظهم. الأول الثاني sont ça. Et demain بإذن الله on rentre في الشروع. Celui qui a إشكال يتفضل. الإنذار سمتر ان غارد سكوم التحذير تفضل خلاص لي فرير فات مراجعه ليس با لي مراجعه ابدا فات المراجعه شكرا بك يا فرير سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.